الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. كنا خدنا منه جزء عن النكاح. في اللغة الضم والجمع، يقال نكحت الأشجار ونكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض. وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط، وده على المذهب. على المذهب قالوا أن النكاح حقيقة في العقد ومجاز في الإيه يا جماعة؟ في الوصف، ولا يصرف عن ظاهره إلى معنى الوصف إلا بقرين، ويطلق على العقد وعلى الوصف لغة. قاله الزجاج. وقال الأزهري أصل النكاح في اللغة أو في كلام العرب الوصف، يبقى خلاف الزجاج قال العقد. الزجاج قال يطلق على العقد وعلى الوصف، والأزهري يقول أن أصل النكاح في كلام العرب الوصف. وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء. وقال الفارسي فرقت العرب بينهما بفرق لطيف، فإذا قالوا نكح فلان أو بنت فلان أو أخته أرادوا العقد، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوقت. وقال الجوهري النكاح الوقت، وقد يكون على العقد. واختلف العلماء في أنه حقيقة في ماذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين. الوجه الأول يا جماعة أن كلمة النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. الوجه الثاني أن كلمة النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو الصحيح. صححه القاضي أبو الطيب وأصنب في الاستدلال له، وقطع به المتولي وغيره، وبه جاء القرآن والسنة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فالنكاح هنا بمعنى العقد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم انكحوا الولود، وهو في العقد. الوجه الثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك، حقيقة في الاثنين بلا اشتراك. وقوله وما يتصل به من الأحكام، يبقى حقيقة فيهما بلا اشتراك، فيصرف على العقد ويصرف على الوصف، ولكن بقرينة. بقرينة كلمة قال بلا اشتراك لأن المعنى في الاشتراك يحمل على معنييه، إلا إذا جاءت القرينة فصرفته لمعنى من المعاني. ده هذا مذهبنا، تحمل على معنييه خلاص أو على معانيه إلا في وجود القرينة، خلافا للحنيفية الذين قالوا يحمل على معنى واحد خلاص ولا يحمل على كل معانيه. الاشتراك معناه ان اللفظ محتمل لمعاني متعدده، زي كلمه او لامستم النساء، كلمه القر الطهر والحيض، هذه تسمى كلمات مشتركه يعني حوت معاني متعدده، فتحمل على معانيها الا اذا وجد تناقض، إذا ولد مانع يمنع من الحمل على المعاني ويحمل على معنى بقريب. ما نقدرش نقول القرء حيض أو طهر إلا بقرينة صريحة، ولكن أو لامستم النساء فالجماع ناقض، والمس مطلق المس ناقض، والمس بشهوة ناقض، فيحمل على كل هذه المعاني عندنا في المس. طيب، وما يتصل به من أحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، سواء كان طلب فعل كالواجب والمندوب، أو طلب كف كالحرام أو المكروه، أو ما كان فيه تخير أو تخيير كالإباحة. وقوله القضايا جمع قضية، والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب، قضية خبرية، والخبر يحتمل الصدق واليا جماعة كذب. بدأ بعد ذلك يتكلم عن حكم النكاح، قال والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم. ثم الناس ضربان، تائق إلى النكاح يعني يشتاق ويحتاج إلى النكاح، غير تائق نفسه لا تذهب إلى النكاح. فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إلى النكاح، تارة يجد أهبة النكاح يعني مع فلوس يا جماعة يستطيع الزواج، وتارة لا يجد، فإن وجد أهبة النكاح يستحب يتزوج مع فلوس خلاص الجواز، سواء كان متعبدا أو غير متعبد. كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباء في اللغة الجماع، ومأخوذ من المباءة وهي المنزل. ثم قيل لعقد النكاح باء لأن من نكح امرأة بوأها منزلة، واختلف في معناها، فقيل أن المراد بالباء الجماع، وتقدير الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤنة فليصم ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، والوجاء بالمد ترضيض الخصية. وقيل أن المراد بالباء مؤنث النكاح، هذا المعنى الثاني، المعنى الأول الجماع والمعنى الثاني المؤنث بتاعة النكاح. وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع، لمن له استطاعة وساقت نفسه إلى النكاح، وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء قاله النووي، وعند أحمد يلزمه الزواج وجوبا أو التسري بشراء جارية طاف العكف وهو الزنا، وهو وجه لنا وجه لنا. وحجة من قال بعدم الوجوب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أناط الشارع الحكم باختيارنا واستصابتنا، فانكحوا ما طاب لكم، والواجب ليس كذلك. وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤنث النكاح، عاجز عن الصداق وغيره، فالأولى في حقه عدم الزواج، ويكثر شهوته الصوم للخبر، فإن لم تنكسر بالصوم فلا يكسرها بالكافور ونحوه من الأشياء القاطعة للشهوة، بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله. والضرب الثاني وهو الغير سائق إلى النكاح وله حالتان: الأولى ألا يجد أهبة النكاح، ما حوش فلوس، فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إشارة إلى مثل ذلك. الحالة الثانية يا جماعة أن يجد مؤنث النكاح ولكنه غير محتاج إليه، إما لعجزه بجب المجبوب هو المقطوع، مقطوع إيه؟ الذكر يا جماعة، أو تعميم هو ملوش للنساء، أو كان به مرض دائم ونحو، هذا يكره له النكاح. وإن لم يكن به علة وهو واجد فهذا لا يكره له النكاح. نعم التخلي للعبادة له أفضل، طالما هو ملوش رغبة في ذلك يبقى ينقطع للعبادة. فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ فيه خلاف، والراجح أن النكاح أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، والله أعلم. ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين. يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. دليل إيه يا جماعة؟ قال لأن غيلان أسلم على 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان. طيب هنا سؤال، هيمسك مين ويطلق مين؟ هنا الاختيار، لأن عقد الزواج وقع قبل الإسلام، إنما لو أن رجل لا يعلم كان مسلما وتزوج بخمس هنقول له الأخير يعتبر إيه؟ فاضل، لأنه بإسلامه إنما وجبت عليه الأحكام، فالعقد الأول صحيح والثاني صحيح والثالث صحيح والرابع صحيح، وأما الخامس فوقع باطلا، فوقع باطلا. نعم طبعا تحل فرجها. فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة لما أمره نبينا بذلك، وأسلم نوفل ابن معاوية على 5، يعني كان معه 5 نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق الأخرى. وأما العبد فلا يتزوج إلا من إيه؟ من اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتزوج العبد فوق اثنتين، ونقله غيره عن إجماع الصحابة. والآية مختصة بالأحرار بدليل أو ما ملكت أيمانكم والله أعلم. الآية فاعل نعم، ما هو الآية شيخ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع، قال هي متعلقة بالإيه؟ بالحر. الدليل إيه؟ لأن في الآية في آخرها أو ما ملكت إيه؟ أيمان. والعبد ليس له ملك يمين، فلذلك الإجماع على أن الآية إنما تعلقت بالحر لا العبد. لأن الآية اختلف الناس فيها، حتى إن اختار بعض أهل العلم على أن الآية ما طاب لكم من النساء مثنى، يبقوا اثنين، مثنى وثلاث بقى خمسة، خمسة وأربعة يبقوا كام؟ تسعة، خلاص. فهذا تفسير قائم بقول بعض أهل العلم، فالحديث قاطع. الآية محتملة والحديث إيه؟ قاطع. فرع المبعض، المبعض يعني ايه؟ يعني واحد اشترى نص، خلاص. المبعض يقصد به هنا يعني هو ليه معنيين، المبعض اللي هو اثنين اشتركوا في عبد، فهذا له بعضه وهذا له بعضه. والمبعض ايضا يطلق على ان العبد اشترى جزءا منه، أصبح نصف حر ونصف إيه؟ ونصف عبد، فجاز له التملك بنصفه الإيه؟ الحر. والمبعض إذا اشترى أمه بما ملكه ببعضه الحر، قال في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وفقها والله أعلم. يعني عبد اشترى نصف، بقى نص عبد ونص ايه؟ خلاص كده. طيب النصف العبد والنصف الحر لا يستطيع ان يتملك او لا يستطيع ان يتمتع الا بجزئه اللي يا جماعه الحر، واعضاؤه واحد، التي يستمتع النساء بها واحد. فمعنى ذلك انه استخدم جزء من هذا الشيء وهو لا يملكه، لا يملك. عشان كده يحرم اجتماع الحرمة والحل في شيء يغلب ليه يا جماعة التحريم، خلاص. لو العبد ده مشتري نص اليمين ونص الشمال ملك لفلان، فجاز انه ينتفع بملكه، ولكن هنا صعب ان احنا نحدد الجزء ده بتاع مين والجزء ده بتاع مين. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. مين؟ لا المبعض هنا، نعم نعم، بعض اشترى أما هو لا يجوز ذلك. لأن جانب العبودية عامل زي جانب التحريم. العبد لا سلطان له، فالمبعض نصفه له سلطان والنصف الثاني لا سلطان عليه، فصعب ان احنا نفرق بين النصف هذا والنصف يعني. فعشان كده بنغلب الايه؟ عدم التفرق. قال لا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، وهنا معناها لا يجوز للحر أن يتزوج من أمة إلا بشرطين. الشرط الأول عدم صداق الحر وخوف العنت، الوقوع في الزنا يعني. يعني الحرة المهر بتاعها نفترض 10,000، يبقى ما ينفعش يدي الأمة العشرة. لا يحل للحر أن ينكح أمة أو أمة الغير إلا بشرط. الأول والثاني ما ذكره الشيخ، خايف الوقوع من الزنا وعدم صداق الحر. الشرط الثالث ألا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح. يبقى الرجل الأول لا يستطيع الزواج من حرة، لو استطاع الزواج من حرة أو كتابية فلا يجوز له أن يتزوج من إيه يا جماعة؟ من أمة. فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية لم يحل أو لم تحل له الأمة. فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت ولكن كان بها مانع ككونها رتقاء أو قرناء أزوبة أو رضيع أو معتدة عن الغير، كل دي موانع، فله نكاح الأمة على الأصح. نعم، هذه بعض عيوب توجد في الفرج. معتدة من غيره في فترة العدة. العدم ده شيخ مؤقت. بقول لك في فترة المنع، يقصد في فترة ده خلاص مش قادر خلاص، وربما معتدة من غيره من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو معتدة من وفاة خلاص، فله نكاح الأمة على الأصح. وحجة ذلك في قوله ومن لم يستطع منكم صولا، صول هو الايه يا جماعه؟ الصداق، ان ينكح المحصنات المؤمنات، الى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم. والعنت بمعنى الايه؟ الزنا. فذكر الله تعالى الصول، وذكر المحصنات وهن الحرائر، وذكر العنت، فاما الصول فهو صداق. ولهذا قال جابر رضي الله عنه من وجد صداق حرة لا ينكح أمه. ومثله عن ابن عباس فمن وجد صداق حرة في موضعه، يعني في بلده في المكان اللي هو فيه، لم يحل له نكاح الإيه الأمة، ما ينفعش. فلو قدر على صداق حرة ولكن به علة، شكل وحش مريض لا ترضى به حرة، لا ترضى به حرة أصلا بسبب هذه العلة، فله نكاح، فله أن ينكح الأمة للضرورة. ولو كان قادرا على صداق الحرة ولكن في غير موضعه لفلوس، ولكن في السعودية مثلا وقع في مصر، هنا لا يملك ولكن يملك ولا يستطيع أن يسافر إلى بلده بأن كان الصداق في بلد أخرى، فله نكاح الأمة كما تصرف إليه الزكاة. فقول الشيخ عدم صداق الحرة أي في موضعه، فلو رضيت الحرة بلا مهر أو بمهر مؤجل وغلب على ظنه أنه يقدر على هذا المهر عندما يحل، يبقى عند الحل أي عند حلول أجله، قال لها حديك المهر بعد سنة، أو بيع منه أو بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي بصداقه، عنده بيت ممكن يبيعه، أو وجد من يستأجره بأجرة حالية، أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمن الصداق وهو محتاج إليه، حلت له الأمة في الأصح. يعني طالما لا يملك أو يملك ولكن لا يفي، أو يملك ولا سبيل إلى الحصول على هذا المال، يبقى له أن ينكح، أن يتزوج الأمة. ولو وجد من يقرضه المهر حلت له الأمة في الأصح. ولو وهب له مال أو جارية لا يلزمه القبول أنه يقبل هذا المال أو هذه الهبة لكثرة المنة في ذلك. ولو لم يجد إلا حرة لم ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها وهو قادر عليه. قال البغوي: لا ينكح الأمة. نقله الرافعي. يعني في الحرة مهرها 1000، قالت له أنا عايزة 1500، خلاص. يبقى البغوي رجح أنها يتجوز. وقاله القفال والطبري. ونقل المتولي جواز، أي جواز الأمة. وقال الإمام الغزالي: إن كانت زيادة يعد بدلها إسرافا حلت الأمة. يعني أنت مهرك 1000، تاخدي 2000 لزيادة إسراف. فالغزالي قال: إذن جاز الزواج من الأمة. قال النووي وقطع آخرون بموافقة المتولي، وهو ليه؟ وهو الأصح. ماشي؟ مش مرتاح لها جواز غيرها. دي مسائل حاليا غير موجود، يعني هي بس بنقولها بركة للعلم. ولو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه، يعني جوز أبوه، ولو بذل له مهر حرة لا يحل له أن يتزوج من الأم. أو الولد اداله المهر، يبقى ما ينفعش يروح يتجوز يا جماعة أمة. كذلك لو وجد دون مهر المثل ووجد حرة ترضى بذلك، لا يحل له أن يتزوج من الأمة في الأصح. ماشي يا جماعة؟ لأن لو جوز الأمة إيه اللي هيحصل؟ لو خلف عيل فهو في الرزق، لأن الولد هيتبع إيه؟ يتبع أمه، مش كده؟ فعشان كده يعني هذا الاشتراط والشروط التي وضعها العلم لهذا الأمر. وأما العنت في الأصل هو المشقة والهلاك، والمراد هنا الزنا، لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاك. وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع في الزنا، بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الإيه؟ لا على وجه النذور. وليس غير الخائف من علم أنه يتجنب الزنا. علم اضبطها. ولكن غلبة الظن بالتقوى والاجتناب ينافي الخوف، فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف، ومن ضعفت شهوته وهو يستبشع الزنا. يستبشع في تصحيف لدين أو لمروءة، لدين أو لمروءة أو حياء، وهو غير خائف العنة. وإن غلبت شهوته وقوى شقواه ففيه تردد لإمام الحرمين، والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة. وبه قطع الغزالي، لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا، وخائف العنت لو قدر على شراء أمة لا يحل له أن ينكح الإيه؟ أمة. أما هتقدر تشتريها خلاص يرتاحك. ولو كان في ملكه أمة لا يحل له أن ينكح إيه؟ أمة. الشرط الرابع، في جواز نكاح الأمة ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها، فإن كان متزوجا بحرة كذلك فليس له نكاح الأمة، سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية. حرة أمة، لأنه غير خائف العنت. وأما لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بها لصغرها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أو برصها أو رتق أو قرن يمنع الإفضاء بها ففيه خلاف. والصحيح الحج أن يتزوج لعدم الفائدة من هذه الإجماع الزوجة. هي زوجة لكن لا تصلح للاستمتاع، يبقى جاز له أن يتزوج من الأمة. الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة مما ملكت أيمانكم من فتياتكم اللي يا جماعة المؤمنات. يبقى ده شرط، يبقى ده شرط خامسة إنها تكون مسلمة. واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاء الولد. أنت لو جوزت من جارية من أمة يبقى الولد اللي هينتج من هذا الزواج هيبقى يا جماعة في الرق، في الرق، لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، والشارع متشوف إلى دفع الرق. ولو كانت الأمة المسلمة لكافر فهل يجوز أم لا؟ يعني هل يجوز أن يتزوجها أم لا؟ أحدهما لا يجوز، ويشترط كون الأمة لمسلم لئلا يملك الكافر الولد المسلم. ولكن الأصح اللي هو الثاني الجواز، لأن المرأة قد توافرت فيها شرط اليجمع الإسلام. وللحر المسلم أن يطع أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتبارا للنكاح. نعم. هذا على وجه الإخبار متضمن لحكم، ولكن الولاية متحقق. إذا اشترى كافر امرأة جارية مسلمة هل يقع ذلك؟ يقع. هو هنا الوجهين، الوجه الأول راعى الآية الأولى، والوجه الثاني راعى من فتياتكم المؤمنات. فهذا الدليل أخص من الدليل الثاني، أخص، عشان كده قال صحيح. من اجتمعت فيه الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطى. على الأصح أنت عايز واحدة تمنعك من الوقوع في العنت، تاخدها صغيرة لا تصلح، يبقى ما ينفعش، لأنه لا يأمن الإيه يا جماعة العنت. ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر لغلبة الرق إلا لوجود الشروط، عن الشروط التي تمنع أن يتزوج من حرة فيجوز له أن يتزوج منه. ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحصنة؟ فيه تردد لإمام الحرمين، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. يعني نجد حبيت أتزوج من امرأة نصها حر ونصها إيه؟ عبد اللي هي المبعضة، فهذه أخف من الرقيقة الأمة التي كلها في الرق، لأن الولد حيتولد يبقى نصه كده ونصه كده. فإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها، ستأكل زوج حرا عربيا أو غيره. القديم يا جماعة المذهب قال إن العرب لا يجري عليهم الرق، يبقى لو تزوج عربي من امرأة أمة عبدة فالولد يتبع لأبيه، ده في القديم، إنما في الجديد الكل سواء. فيكون ولد العربي على هذا حرا، وهل على الزوج قيمة قيمته كالمغرور أم لا شيء عليه؟ يعني الزوج كده ضيع مصلحة على مالكها، فهل عليه أن يدفع ثمن ذلك؟ خلاص كده ده المعنى. لأن السيدة حين زوجها عربيا رضي فيه. رضي مالك، انت دلوقتي زوجتها عربي وانت تعرف الحكم، يبقى انت المسؤول. فيه قولان، قول الاولاني ان على الزوج ان يدفع قيمة رفق الولد، الثاني ليس عليه هذا، لان مالك الامة يعلم يقينا ان الزوج عربي وبالتالي الولد سيولد حرا. الحاصل ان شروط نكاح الامة اربعة. اول شرط الا يجد صداقة حرة. نمرة اثنين ان يخاف يا جماعة الزنا. نمرة ثلاثة ألا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع. نمرة أربعة أن تكون الأمة يا جماعة مسلمة. فرع نكح الحر الأمة بشروط، ثم أيسر يعني أصبح مع فلوس ونكح حرة لا ينفسخ نكاح الأمة على الصحيح، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. في الابتداء حاجة وفي الدوام حاجة ثانية. خلاص جاز أن نمنع، ولكن إذا تم يبقى في الحالة دي إيه؟ عاملة زي إيه؟ جاء واحد قال لي والله أنا اتجوزت واحدة واكتشفت بعد الزواج إنها رضعت مرتين أو ثلاثة معايا، كملت الخمسة يا ابني؟ لا. يبقى معنى ذلك يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في اللي يا جماعه في الابتداء. ونقول له بص يا عم الحاج، دخلت الى الزواج بيقين فلا تخرج منه الا بيقين. خلاص كده. فرع نقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين لو ان الشخص زوج امته بواجد صداق حره، يعني واحد جاء واحد قال له انا عايز اتجوز الجاريه بتاعتك الامه بتاعتك، فزوجه وهو يعلم انه غني يملك صداقه حره، فاولادها ارقاء، لان شبهه النكاح كالنكاح الصحيح. لشبهه نكاح، لان النكاح هنا في شرط من الشروط غير متحقق. نعم، لان الشرط ده شرط صحه، ولكن إن نتج عن ذلك ولد يبقى هو في الرق. هو في الرق. نعم. هذا حديث من جملة. حديث يتكلم عن قضية واحدة، قضية الرضاعة، ولكن لم يتكلم أو لم يتطرق إلى هل الرضاعة في الكبر أو الصغر، لم يتطرق إلى عدد الرضعات، لم يتطرق إلى أمور متعددة. هي أخبرت وأنها أرضعت كم مرة، ليس في الحديث ما يدل، ولكن جاء في أحاديث أخرى. فعند مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرضعة والرضعتين، سئل عن الإملاج والإملاجتين، سئل عن المص والمصطفين فلم يحرم بهما. وجاء في حديثي أو في قول السيدة عائشة إن آخر ما نزل أن خمس رضعات مشبعات يحرم، وهذا ورد في حديث سهلة بنت سهيل. فمن مجموع هذه يصدر الحكم الذي قال به الإمام الشافعي وقال به أحمد، أن الرضعات، أن عدد الرضعات التي يثبت بها الحرمة خمسة، خلافا للمالكية والحنيفية الذين قالوا نتمسك بمطلق الآية، فالآية جاءت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يبقى معنى ذلك أن الرضاعة تثبت برضعة أو بأكثر، فإذا حدث فقد ثبتت، يعني مجموعة الأمور دي. طيب هنتوقف عند نظر الرجل إلى المرأة، وده إن شاء الله تعالى هيكون معادنا يوم الحد، لأن غدا بمشيئة الرحمن يعني إيه على سفر، فمعلش يا جماعة دي من دول لغاية ما المعرض يخلص. لنا سنة خاشة هل يسود غدوة على الزواج احنا قلنا ان في شروط مش كده؟ هو يملك تدخر ومتوفر الحر وتركها الى الاب فقد اخطا، وهذا شرط من شروط الصحه، ما ينفعش يتجوزها الا اذا كان هذا الرجل لا يملك تدخر، او يملك ولكن هناك عيب، او يملك ولا توجد حره، او يملك خلاص ولا توجد حره الا اذا كانت رقاء او كانت جزماء او برقاء، يعني لا يصلح ان يستمتع، وهنا يتزوج والزواج صحيح. لو ما فيش عيوب وموجوده الحره وتركها الى الأمة فالزواج لا يصح. طب اذا ترتب على ذلك ولد فهناك شبه التكاح، لا يعاقب بسببها، لا يجلد او لا يرجم بسببها، ولكن الولد يصير لأمه، أي في الرق كأمه، لا معنى لنا. نعم خلاص، ولكن هو حر، فالولد الذي نتج عن زواج أو عن أمة هو يمتلكها يصير حرا كأبيه وينسب إليه. نعم لا ما تخلطوش، ما تخلطوش في أمرين يا جماعة، خليك معنا. الأمر الأولاني، المسائل اللي موجودة في الكتاب بتتكلم إن أنا رحت اتجوزت أمة لرجل آخر، يعني المسألة دي في من تزوج بأمته أو في من تسرى بأمته، بلاش كلمة زواج، تسرى وقع على أمته فأنجبت ولدا أحكمها. أولا لا يجوز أن يبيعها، فهذه أم ولد خلاص تفضل عنده إلى الموت. الأمر الثاني، هذا الولد ينسب إليه ويصير ابنا له، يرث خلاص وينسب إليه. نعم نعم، زواج ده حكم زواج خلاص انتهينا منه، لو تزوجها خلاص كده ده حكم تاني. انما احنا بنقول رجل اشترى أمة وتسرى به، لها احكام، ايه احكامها؟ اول حاجة لا يجوز لابنائه ان يتسروا به، انتهينا خلاص، يبقى دي تبوها، محدش يقع عليها، خلاص انتهينا. الامر الثاني انها لا تباع. الامر الثالث تحبس الى الموت. الامر الثالث ولدها ينسب لابيه ولا يتبع، لا مش في الرق، تصير حرا لابيه. نعم بالنسبة للزواج من أمة الغير خلاص كده، فالولد يتبع أمه. يبقى هنا الفرق بأنك تتجوز عبدة أو جارية لفلان أو تتسرى بجاريتك، ده حاجة وده حاجة. مش ممكن نقول في التسري، في التسري يتبع الأعلى، في النكاح يتبع الأدنى زي ما أنت عارف، مفيش مشاكل. شكلها حلو. أقول قولي هذا، أستغفر الله. نعم. Thank you.